الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وما تحب وترضى. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب يبحث في اختلاف علماء الأمة في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، هل تم بروحه أم روحه وجسده، على ثلاثة مقالات. يقول المصنف: ثم اختلف السلف، والسلف أي الصحابة ومن عاصرهم، والعلماء يعني الخلف والمجتهدون، هل كان إسراؤه صلى الله عليه وآله وسلم بروحه أو جسده، على ثلاث مقالات. فذهب الطائفة، هو المذهب الأول، إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. وإلى هذا ذهب معاوية ابن أبي سفيان، وحكي عن الحسن البصري والمشهور عنه خلافه أي يقظة، وإليه أشار محمد بن إسحاق اللي هو صاحب المغازي. وحجتهم حجة المذهب الأول الذي قال أن الإسراء كان منام، قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما حكي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروي ما فقد، وهذا أولى في الاحتجاج به. والعجيب أن الإسراء تم يمكن قبل أن تولد السيدة عائشة، أو كانت السيدة عائشة طفلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة وكانت بنت 6 سنين، ودخل عليها بها وهي بنت 9 سنين في المدينة في السنة الأولى من الهجرة، فكأن السيدة عائشة كانت بنت 9 سنين ودخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والإسراء تم في مكة. فالحديث بين أنه هو معلول من أوله، فإزاي السيدة عائشة تقول ما فقدت جسد رسول الله، ويستنتجوا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري لم يفقد جسده، لم يتحرك من مكانه، ويكون الإسراء بالروح فقط. فده يرد عليه. وقوله: بين أنا نائم صلى الله عليه وسلم، وقول أنس وهو نائم في المسجد، الدليل الرابع، وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. ذكر المذهب الأول وأدلته دون مناقشة الأدلة، سوف نناقش الأدلة بعد ذلك. فالمذهب الأول الذي قال أنها رؤية استدل بالقرآن بالآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما روي عن السيدة عائشة ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني قوله: بينما أنا نائم، والدليل الرابع قول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. هذا المذهب الأول وأدلته. المذهب الثاني: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق اللي عليه أهل السنة. منكر الإسراء كافر، ومنكر المعراج فاسق. من أنكر الإسراء كفر، لأن الإسراء ذكر في القرآن بصريح القرآن، فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر به وأنكر الإسراء كفر، لأنه أنكر صريح القرآن. ومن أنكر المعراج، فالمعراج ورد بأحاديث أحاد، والأحاديث الأحاد منكرها لا يكفر ولكن يفسق، فإنكار المعراج فسق وإنكار الإسراء كفر. لكن هذه المذاهب الثلاثة لم تنكر الإسراء أصلا، ولكن اختلفوا هل الإسراء كان بالروح والجسد أو كان بالروح فقط فتكون رؤية منام، على ثلاث مذاهب. المذهب الذي عليه الحق وهو مذهب أهل السنة أنه كان يقظة روحا وجسدا، المذهب الاول الذي ذكرناه قال انها منام، رؤيا منام. المذهب الثاني الذي يقول انه اسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وقول ابن عباس وجابر، سيدنا جابر بن عبد الله، وانس بن مالك، وحذيفة وابن اليمان، وعمر وهو ابن الخطاب، وابي هريرة الصحابي الجليل، ومالك بن صعصعة، وابي حبة البدري، وابن مسعود، والضحاك، وده تابعي، وسعيد بن جبير تابعي، وقتادة تابعي، وابن المسيب تابعي، وابن شهاب الزهري، وابن زيد، والحسن البصري، وابراهيم النخعي، ومسروق، كل هؤلاء تابعين، ومجاهد، وعكرمة. وعكرمة كان مشهور انه اباضي زيدي، وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري، محمد بن جرير، وابن حنبل، وجماعة عظيمة يعني كثيرة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. المذهب الثالث، طائفة كان الإسراء بالجسد يقظة، في طائفة منهم في المذهب الثالث قالت أن الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، أما إلى السماء المعراج فكان بالروح. يبقى دي المذهب الثالث، قالوا أن الإسراء فقط هو الذي تم يقظة روحا وجسدا، زي المذهب الثاني اللي هو عليه الحق. ولكن خالفوا المذهب الثاني أنهم قالوا أن المعراج كان بالروح فقط ولم يكن بالجسد. أما المذهب الأول لم يميز بين الإسراء والمعراج، قال أن الإسراء والمعراج كان يقظة بالجسد والروح. وهذا يشبه قول المعتزلة، المعتزلة قالوا كده تقريبا. من لا هي إيه الحديث اللي تروى عن السيدة عشان ما فقدت جسد النبي ده مروي عنها وليس مذهبها، ده حديث فقط، والحديث نفسه ضعيف. وطائفة قالت ان الاسراء المذهب الثالث بالجسد يقظة من المسجد الحرام الى بيت المقدس والى السماء بالروح، وده يشبه قول المعتزلة، لان المعتزلة كان يغلب العقل، فكلما امكن ان يكيفوا المعجزة بالعقل كيفوها، ولا شك ان العقل يستوعبها ايسر ان كانت مناما وان كانت بغير الجسد، وهي اصعب على العقل ان كانت يقظة بالروح والجسد، ولكن لا صعب مع الله، ده مذهب اهل السنة. لكن المعتزلة يحبوا ان يكيفوها مع العقل، واحتجوا هذا المذهب بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه، وقال بعبده، ولا تكون بعبده إلا لو كان روحا وجسد. قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد عن المسجد الأقصى لذكره، فيكون أبلغ في المدح. طب ونرد عليهم ونقول لهم إيه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه، وإلى هي تدل على الغاية، فلو كان والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين عظم قدر النبي والتعجب من هذه المعجزة الكبيرة، فكان الأولى أن يقول غاية المسألة هي السماوات العلى، كان الأولى يقول أن غاية المسألة بدل ما يقف عند المسجد الأقصى يقول بعد كده حصل له إيه تاني، لأن ده أبلغ في التعجب، لأن دي أرضي والتاني سماوي. فالرد عليهم أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر المسجد الأقصى وجعل غاية علمهم في هذه الرحلة هو المسجد الأقصى، أما ما وراء المسجد الأقصى فلا يعلمونه، وأن غاية علمهم هذه هي التي فيها دليل صدق النبي إذا أخبرهم، حيث أنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزور المسجد الأقصى أصلا، فلما أخبرهم أنه أسري إليه المسجد الأقصى وطلبوا منه أن يصفه لهم فوصفه لهم كما عاينوه هم عدة مرات، فعلموا صدقه فيما حدث، ثم بعد ذلك بلغهم بالمعراج، فيكون الخبر الأول مقدمة لأن يصدقوه في الخبر الثاني. هذا هو الرد على المعتزلة الذين قالوا لو لم يكن لو لم يكن المعراج بالروح والجسد، لو كان بالروح والجسد لكان الله سبحانه وتعالى قال الى المسجد الاقصى الى السماوات العليا، ولكن وقف عند هذا. النجم قالوا انها مناما، ما فيش ما يدل فيها على انها بالروح والجسد، ممكن تبقى منامية. ثم اختلفت هذه الفرقتان، يعني اصحاب المذهب الثاني والثالث، اصحاب المذهب الثاني والثالث اختلفوا في الحتة اللي جاية، هل صلى ببيت المقدس ام لا؟ ففي حديث انس وغيره ما تقدم من صلاته بالانبياء فيه، وانكر ذلك حذيفة بن اليمان كما رواه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عنه، وقال والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجعا، دي رواية حذيفة. قال القاضي المصنف وفقه الله: والحق من هذا والصحيح ان شاء الله انه اسراء بالجسد والروح في القصة كلها، يعني اسراء ومعراجا، وعليه تدل الآية، وصحيح الاخبار، والاعتبار وصحيح الاخبار والاعتبار. الاعتبار يعني ايه؟ يقصد الاعتبار ان الانسان يعمل فكره ان اذا حدث الاسراء وصدقناه فيكون هذا مقدمة، لان نعتبر بالاسراء فنصدقه فيما وراء الاسراء، ده يسموه الاعتبار. ما هو الاعتبار اللي هو القياس، نوع من انواع القياس، من وسائل القياس، يعني قياسا على ايه؟ على الاسراء. ولا يعدل عن الظاهر، الظاهر اللي هو ايه؟ اللي هو المعنى الراجح في في في القصه، لان القصه لها معنى راجح واضح ومعنى مرجوح. المعنى الراجح لما يبقى قصه تحتمل معنيين، المعنى الراجح يسموه الظاهر، والمعنى المرجوح يسموه التاويل. ولا نلجأ للتأويل، يعني المعنى المرجوح، إلا بقرينة صارفة عن المعنى الظاهر. والقرينة الصارفة إما تكون قرينة عقلية، أو تكون قرينة إضافية، أو تكون قرينة شرعية، أو تكون قرينة عرفية. فيستحيل إيه؟ إن إحنا نحمل المعنى على المعنى الظاهر. ولا قرينة هنا تصرف عن المعنى الظاهر إلى المعنى التأويلي، أننا نقول أنها كانت رؤية منام. ولذا يقول: ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة الى التأويل الا عند الاستحالة، وليس في الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة، اذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، الروح لها بصيرة، لكن البصر ده خاص بالقالب بالجسد، فكونه يقول ما زاغ البصر وما طغى دليل انه كان بجسده. لكن لو كانت مسألة بالروح فالروح ليها بصيرة، ما لهاش بصر. ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، فممكن يحدث لعوام المسلمين انه ممكن يشوف نفسه انه عند سدرة المنتهى، وانه كلم الملأ الأعلى، وانه قابل الملائكة وهو في المنام، فلا تكون فيها معجزة ولا خصوصية. ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعد الكفار ولا كذبوه فيه ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته. فلما استبعدوا بقى، لكن لو قال لهم أنا رأيت مناما إني رحت، ما ممكن أنت تشوف نفسك إنك كنت في أمريكا وأنت نايم في بيتك وتصحى وتقول أنا، والناس ما تستعجبهاش. إلى ما ذكر في الحديث، إلى هنا بمعنى مع ذكر، يعني بجانب ما ذكر في الحديث. إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق، وخبر المعراج، واستفتاح السماء فيقال ومن معك فيقول محمد، ولقاء الأنبياء فيها وخبرهم معهم، معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار. فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء. لو كان الروح أي الروح لها يد فأخذ بيدي يبقى بجسد. أي حديث على رسول الله يدل إن هو كان منام كل كلام عبد الواسع. هي الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. ممكن تكون شافها برؤية أول ما هو ده الراجح إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الإسراء مناما أولا قبله ثم بعد ذلك حدث يقظة بعد ذلك، لأن الله أرى الإسراء والمعراج مناما أولا حتى يؤهله، فإذا حدث بعد ذلك في الواقع يكون هو مؤهل لي فلا يفاجأ به. فهو الرؤية الآية بتقول ما جعلنا الرؤية التي أريناك أي المنام الذي أريناك إياه ثم جعلناه حقيقة بعد ذلك، يعني كان مناما فصار حقيقة. لا هو اهل السنه كلهم قالوا ان الرؤيه دي هي كانت مرحله في مراحل الاسراء، وهي انه رأى مناما اولا ثم بعد ذلك صار حقيقه ويقظه. لا خلاص المعتزله ماتوا وانتهوا خدوا خلافهم وماتوا وما بقاش في حد ينصرهم، لكن كل حين ومين ممكن تجد ناعق ينعق بكلمه فيبقى عندك الدليل والرد. المسلمين لكن بعض المفكرين احيانا يخونهم تفكيرهم فيرجع يعيد الكرة مرة أخرى، وبنكتبها بنجدها بعض كتابات الصحفيين أحيانا في حادثة الإسراء. سيدنا رسول الله يقول لما رجع كان الفراش بتاعه زي ما هو، لأن حيث لا زمن. حيث لا زمن. ودي برضو من كمال المعجزة. لأنه لو كان حتى بالزمن سرعة الضوء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المسافة بين السماء بين الأرض والسماء 500 سنة، سنة بسرعة البراق. يعني بسرعة الضوء تقريبا اللي هي أسرع سرعة نعرفها احنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البراق كان حافره عند منتهى طرفه، يعني مكان ما يشوف حافره يجي، يبقى معناها سرعة الضوء سرعة الرؤية. فلو كانت المسافة من الأرض للسماء هي 500 سنة ضوئية دي سماء الدنيا، وسمك السماء نفسها 500 سنة ضوئية، وبعدين بين كل سماء وسماء 500، يبقى كان زمان سيدنا رسول الله لحد دلوقتي ما رجعش إلى يومنا هذا. لكن العجيب ان هو راح ورجع وفراشه كما هو سخن. ها؟ كان زمانه ما وصلش حتى لصدر المنتهى، كان زمان لسه الامور معلقه. ولا القران كامل ولا الرسول وقال لك ده اختفى في يوم غامض. وبعدين المعجزه الثانيه ان لو زدت عن السرعه معينه الجسم يتحول الى موجات. مش هيفضل محافظ على كتلته. لان السرعه يتفكك الجسم. لكن دي معجزة مركبة، ان الله سبحانه وتعالى اخذ نبيه صلى الله عليه وسلم حيث لا مكان ولا زمان بسبب يعلمه الله او بلا سبب، بكون انه يتفضل. لكن لو اجرى على الاسباب العادية المعتادة لتحلل جسد النبي صلى الله عليه وسلم وصار موجات، تبقى موجات حتى لو كان بسرعة هذه الموجات برضو لا يصل بهذه السرعة. ولكن دي حاجه غريبه لحد دلوقتي ومعجزه، لو كانت معقوله ما تبقاش معجزه. يعني لو حاولنا بقى نعللها انها تبقى ان هو ربنا سبحانه وتعالى حلل اجزاءه ثم ركبه في السماء الاولى ثم حللها وركبها في السماء الثانيه وحللها، يبقى احنا بنحاول نخدعها لعقلنا، لكن الامر اصلا فوق العقل، هي في قدره الله سبحانه وتعالى الذي خلق الاكوان، هو القادر الذي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ينقله كيف شاء. ودي معجزة غريبة لم تحدث لسوى نبينا صلى الله عليه وسلم من باقي الأنبياء 124 ألف نبي لم تحدث لهذه المعجزة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. التعليق دي أنا فاكر كان قاسها أحمد زويلة لما جاب الحاجة الشاف بتاعه، قلت بتقرأ زمان الأولية إن هو راح مكان وعاش فيه فترة. أيوة. لأن انتقل لزمان زمان آخر زمان إغدر. لأن السنة مثلا على كوكب من الكواكب ممكن تبقى عدة أيام بالنسبة لزمان نحن، وممكن تبقى عدة سنوات بالنسبة لزمان نحن، على حسب سرعة دوران هذا الكوكب حول الشمس وحسب دورانه حول نفسه وهكذا. فسبحانه الذي خلق الأزمنة المختلفة. و ولقائه صلى الله عليه وسلم الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار، فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء، يده دليل الجسد هو موجود، إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى يعني بمستوى يعني بمكان مرتفع أسمع فيه صريف الأقلام يعني أقلام القدرة سبحانه وتعالى يقدر ما شاء فتكتبها الأقلام في الصحف في الكتاب المحفوظ. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقلام التي تكتب ما يملي الرحمن سبحانه وتعالى من أقدار عباده في مخلوقاته سبحانه وتعالى وفي مكوناته. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام في حين أن الأقلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدي لفتة عجيبة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم اخترق حاجز الأزمنة فوصل قبل أن تجف الصحف، في حين أن الصحف في الحال جف. ودي مسألة أخرى لا يسعها عقل ولكن نسلم بها معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. اللي سمع صريف الأقلام دليل الأقلام ما زالت تكتب وهو يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب خلاص كل شيء وانتهى. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حيث الزمان السحيق حيث تكتب لسه أقدار العباد ولم تجف بعد الصحف، وهو الآن في الزمان البعد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اخترق الأزمنة كلها الماضي والحاضر والمستقبل، فأصبح فيه لا زمان حيث لا زمان، وفي نفس الوقت رأى أهل النار يتعذبون فيها وللجنة يتنعمون فيها، فاخترق حاجز المستقبل أيضا كما اخترق حاجز الماضي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيها أسرار ما زالت ولم تزال إلى أن نموت ونلقى الله، حادثة الإسراء مملوءة بالأسرار. شاف كل حاجة ما قبل أن يحدث، لأن قبل خلق الخلق انتهت الأقلام من الكتابة. خلاص كتبت كل شيء بقى يريد الله سبحانه. ثم بعد ذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف قبل خلق الخلق كله. فإزاي النبي صلى الله عليه وسلم وصل للمرحلة التي فيها سمع صريف الأقلام يعني الأقلام ما زالت تكتب؟ يبقى اخترق حاجز الماضي القديم السحيق، وفي نفس الوقت نظر بعينه صلى الله عليه وسلم إلى المستقبل البعيد بعد حساب الخلق وبعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار. فالأسرار، فالمسألة كلها أسرار. كأن الله سبحانه وتعالى عنده نقطة في الكون لا زمن ولا مكان فيها، لا احترام فيها للزمان ولا احترام فيها للمكان، حيث أن الإنسان فيها يرى من عجائب قدرة الله ما لا يصفه الواصفون، حيث أنه لا يحده زمان ولا مكان في هذه المكان. فدي قدرة غريبة ووصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النقطة حيث لا يحدها زمان ولا مكان. هو سمع صريف الأقلام، لكن هل رأى اطلع؟ دي مسألة تانية. وهل اطلاعه مع استيعاب أم لا؟ دي مسائل تانية. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه بجزء من الغيب الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم نبيه، لا بكل الغيب. ما هو من هنا يعني من للجنس. ده هو يتكلم على القرآن. ومن علومك علم اللوح والقلم أن كلام الله كان في اللوح والقلم، بس فده القرآن، وده من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. هو يقصد القرآن في البيت الشعر. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل معلوم، ولكن هذا بإذن الله لا علم ذات انكشافي للنبي ولكن علم بإعلام. أما الله فعالم بالانكشاف، فهمت؟ فرق بين الله عالم والنبي عالم، فرق كبير. الله عالم بذاته علم كشف، أما علم النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم بالتجلي، تجلى الله عليه فأعلمه عن كل معلوم، واخد بالك؟ ولكن علم النبي بعد التجلي كنقطة من بحر إذا ما قرن بعلم الله عز وجل فلا يستويان. واضح؟ بس هي دي المسألة، بداية الخلق ونهاية الخلق. يريه ما فيه الفائدة التي تفيده صلى الله عليه وسلم فيما خلق من أجله صلى الله عليه وسلم، لأن ليس المقصود هو شغل المخلوق بما لا طائل له من ورائه، فلا يعلمه إلا بما ينفعه وينفع غيره صلى الله عليه وسلم. وأنه وصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. سدرة المنتهى سموها المنتهى حيث أنها عندها ينتهي علم الملائكة المقربين، فما وراء هذه السدرة لا يعلمه إلا الله، فسموها سدرة المنتهى حيث ينتهي عندها علم المخلوقات جميعا، فما وراء هذا لا يعلمه إلا الله. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه السدرة المنتهى، إلى منتهى المعلومات المعلومة. واخد بالك؟ وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس كما رواه البخاري: هي رؤيا عين، أي يقظة، عين يعني يقظة، رآها صلى الله عليه وسلم لا رؤيا منام. وعن الحسن البصري: فيه بين أنا نائم، وفي نسخ جالس في الحجر، جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت. يبقى لما جاء سيدنا جبريل كان نائم، فأيقظه وأخذه وهو يقظان، شق صدره حتى يتحمل ويسع فيوضات العلوم، ثم بعد ذلك ركب البراق وبدأت الرحلة. فهمزني بعقبه فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمرجعي. ذكر ذلك ثلاثا، يعني خده صحا وايقظ وفضل ما قعد، فانتظر كتير الرسول ان يجي حد فغلبته عيونه تاني فجاء ايقظه تاني. واخد بالك؟ ذكر ذلك ثلاثا، تكررت هذا ثلاثا. فقال في الثالثه: فاخذ بعضدي. دي اشاره بقى ايه؟ الى تعضيد النبي والى تقويه النبي. لما ياخذ بعضده دليل الايه؟ التعضيد والتقويه. فجرني الى باب المسجد، والجر هنا دليل ايه؟ الجذب، حيث ايه؟ حيث يتجلى الله عليه سبحانه وتعالى بما لم يتجلى على غيره. فاذا بدابه، وذكر خبر البراق. وعن ام هانئ، والحديث رواه ابن اسحاق والطبراني وابن جرير عنها. مسجد الحرام، ما هو كان نايم في بيت ام هاني فشق السقف فايقظوه واخذوه الى حجر اسماعيل، فشقوا على صدره صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ردوه، ثم تركوه فتره فنام في الحجر فايقظوه، ثم بعد ذلك اخذ بعضده وخرج من باب المسجد وجد البراق فارقه. ده الترتيب. فعلى شكل الروايات كتيرة، في رواية يقول لك بينما انا نائم عند ام هانئ، دي مرحلة. تاني يقول بينما انا نائم في المسجد، مرحلة. بينما انا نائم في الحجر، يبقى بيوصف الموضع اللي كان نائم فيه في المسجد. فلا خلاف في الروايات، لكن هي مراحل كلها تمت حتى بعد ذلك خرج النبي من المسجد فوجد البراق وبدأت الرحلة. كان ليه ابواب. امال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك السنه تدخل من باب السلام في العمره، فالمسجد الحرام كان ليه ابواب، كان فيه سور، بس فيه بقى معروف باب العباس، باب بني هاشم، باب السلام، وهكذا في ابواب. وعن ام هانئ: ما اسري برسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا وهو في بيتي تلك الليله، صلى العشاء الآخرة ونام. نام عندنا، يعني بيننا يعني عندنا، لأن السيدة أم هانئ مش مراته، دي بنت عمه. فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيقظنا، كان رجع بقى من الشغلانة فبيوقظهم بيقول لهم حصل إيه. أهبنا يعني أيقظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الصبح وصلينا قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون. وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر الصديق رواه البيهقي كانوا بيصلوا صلاتين، صلاة ركعتين صباحا وركعتين مساء، مثنى مثنى. نعم. وعن أبي بكر الصديق من رواية شداد بن أوس، وعشان كده هم قالوا إن صلاة الحضر أصلها الصلاة السفر هي الأصل، إنها مثنى مثنى، فزيدت في الحضر وبقيت في السفر كما هي. وعشان كده الإمام أبي حنيفة أخذ بهذا الحديث وجعل أن القصر في الصلاة في السفر هو الأصل، فمن أتم في السفر بطلت صلاته عندهم عند الأحناف. ليه؟ لأن بيعتبر إن الأصل هو إن الصلاة مكسورة أصل، ده تمت في الحضر، فالاستثناء تم في الحضر. فإذا سافرت رجعت للأصل، فما ينفعش تجيب الزيادة في السفر. ده مذهب. وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر الصديق من رواية شداد بن أوس الأنصاري الصحابي، ده ابن أخو سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزيل بيت المقدس. شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به: طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك. فأجابه أن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن مردويه من طرق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صليت ليلة أسري به في مقدم المسجد يعني الأقصى، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث من لبن وخمر وماء، ملك بيقدم له. وذكر الحديث اللي فيها اختار اللبن وقال لو سيدنا جبريل اخترت الفطر. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة لا عقلا ولا شرعا، وثبتت نقلا، فما فيش استحالة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر كما في الصحيحين مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، اللي هو بيت أم هانئ. ليه قال عليه بيتي؟ لأن ده بيت عمه أبي طالب اللي تربى فيه صلى الله عليه وسلم، فاعتبره بيته. فنزل جبريل فشرح صدري ثم غسله بماء زمزم إلى آخر القصة، ثم أخذ بيدي فعرج بي. هو أيقظه، بس الحديث هنا فيه اختصار، أيقظه وأخذه إلى الحجر وشرح صدره في الحجر، ثم تأخر عنه قليلا فنام. يبدو ان تأخر عنه كان يعد له البراق، فلما عاد اليه وجده نائما مرة اخرى فايقظه، ثم بعد ذلك ركب البراق صلى الله عليه وسلم من على باب المسجد الحرام. ذكر قبل ذلك في الفصول السابقة. وعن انس اتيت فانطلقوا بي الى زمزم فشرح عن صدري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي فسألتني عن أشياء لم أثبتها، يعني لم أضبطها لانشغاله. طبعا هو دخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى بالليل وأول زيارة له، فوجده يعج بالأنبياء 124 ألف نبي منتظرون، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما ليثبت له في الواقع كما هو في الحقيقة أنه نبي الأنبياء وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولتشرف سائر الأنبياء بالصلاة خلف هذا النبي الذي كان طالما اشتاقوا إلى رؤياه جميع الأنبياء السابقين، وطلبوا رؤية هذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي أذكارهم وفي دعواتهم، فاستجاب الله لهم دعوتهم بعدما من على الأكوان بظهوره صلى الله عليه وسلم، حيث أن كان وجوده أقدم من وجودهم وظهوره أحدث من ظهورهم. فلما اجتمع معه الظهور مع قدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لوجود الأنبياء السابقين، حيث قال: كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، فتم للنبي ذلك وللأنبياء هذا الشرف العظيم في هذه الليلة. فانشغل النبي بهذا عن أن يضبط عدد شرف المسجد، حجرات المسجد، حائط المسجد، شكل أبواب المسجد، وأهل قريش يسألونه عن مثل هذه الأشياء. طب الصلاة هنا دكتور في نفس الصلاة اللي احنا عارفينها؟ ركعتين. طيب والأنبياء كانوا بالروح والجسد؟ نعم. الاثنين. واختلفوا قالوا هو في عالم المثال، ولكن انا الراجح ان هم بالروح والجسد، لان الانبياء الارض لا تاكل اجسادهم، وغير مستبعد ان الله سبحانه وتعالى يخرجهم من مقابرهم باجسادهم ويصلون خلف النبي ثم يعودون مره اخرى. ما يضرش، ما هي صلاه تشريف، لان هم يتشرفون بالعباده. اهل المقابر عموما المسلمين والصالحين والاولياء اهل التوحيد من كل الملل حتى السابق، لان هي كل الملل مله واحده، دين واحد في كل الامم، يعبدون الله في قبورهم عباده تشريف لا تكليف. فمن اعتاد على تلاوه القران في حال حياته وهو مستمر في تلاوته وهو في قبره، من اعتاد ان يصلي في حال حياته صلوات معينه يصلي وهو في قبره، من اعتاد ان يحج كل عام يحج كل عام وهو في قبره، كل اعماله مستمره لا على سبيل التكليف ولكن على سبيل التشريف. تكون العباده هنا عباده تشريفيه فقط، ربما لا يثاب عليها لان الثواب مرتبط بوجوده في الدنيا، ولكنه يتشرف بها ويتلذذ بها. كما ان الانسان في الجنه، المسلمين في الجنه يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فيلهمون الذكر والطاعه كما انك تتنفس دون تكلف، فلا تستشعر التكلف في العبادة حيث أنه لا كلفة، لأن لا تكليف والتكليف كلفة، فرفع التكليف فلم يبقى إلا التشريف، فصارت العبادة بلا كلفة فتلهمها كما تلهم النفس. هل أنت مثلا تتكلف أن يدق قلبك 60 دقة في الدقيقة وتحمل هم هذا؟ لا تحمله، هو يدق وأنت لا تدري. كذلك أنت تعبد الله في الجنة وأنت تتنعم بها في آن واحد، تتشرف بالعبادة في نفس لحظة التنعم كله في وقت واحد بخلاف الدنيا. الدنيا تبع بعض العلماء ان الرقصان يرى جهرا، رغم ان هنا لما شفنا في اول معركه اهو ادي الانبياء صلوا، اللي استبعدوها خالفوا الاجماع. اللي استبعدوها دول اصلا بقى مجموعه من الناس خالفوا الاجماع وصاروا على نهج ابليس. اصلا هو ابليس هو اول من خالف الاجماع في الاكوان، لان الملائكه اجمعت على انها تسجد لسيدنا ادم هو اللي شذ، فاول من خالف الاجماع كان ابليس. فكل من خلف اجماع امة النبي صلى الله عليه وسلم متأبل. فهمت ازاي؟ فدول نفس أبلس. ليه بينكروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ طالما هو التقى بالأنبياء يقظة. فبقول له دول أبلس خالفوا الإجماع. فهمت؟ لأن أول من خالف الإجماع إبليس، فدول أبلس. تأبلسوا. لأن الملائكة كلها أجمعت قاطبة. لما ربك سبحانه وتعالى قال لهم اسجدوا لا كله سجد الا مين اللي خالف الاجماع وشذ؟ فابليس كل من يخالف الاجماع ابليس على طول كده متقابل. وكان ابن تيميه خالف الاجماع كثيرا لدرجه الشيخ دردير، الشيخ الدردير في الدردير اللي اجمعوا على علمه في المالكيه وذكر ذلك في شرحه في الكتب، في الكتب يقول ايه في الطلاق ثلاثا، ولم يقل بالطلاق ثلاثا يقع واحدة الا ابن تيمية الذي خالف الاجماع وهو ضال مضل في امور اخرى كثير. قال كده في شروح. ما يضرش، ما هو ده هم بيمشوا في الازهر على مذهبه بسبب ايه؟ بسبب المشاكل، علشان يريدوا ان هم ايه يحافظوا على البيوت. لكن من حيث النظر في الدليل، من حيث النظر في الدليل اهو، علشان يشيلها على كتفه، خليه يشيلها على كتفه، لكنه خالف الاجماع بالاجماع. الطلاق ثلاثا في لفظ واحد يقع بالاجماع، والتفصيل، التفصيل الخلاف في الاجماع في التفصيل، هل قالها بلفظه واحده او ثلاث الفاظ في مجلس واحد، لكن الكل قالوا يقع. لكن اللي قالوا يقع قالوا لازم يقولها ثلاث الفاظ متفاوتة في مجلس واحد. كويس؟ في مجلس واحد. طالب. مش شرط ورا بعض. احنا قاعدين اهو ساعتين. قال لها اول القعده طالب. وبعد ما شربوا الشاي طالب تاني. وبعد ما اكلوا البسبوسه طالب ثلاثة. كلها في قعده واحده يقع ثلاثة. فهمت ازاي؟ وفي بقيه العلماء ومعظم الصحابه، وده مذهب الشافعيه ومذهب الاربعه، قالوا لو قال طالق ثلاثا يقع ثلاثة خلاص، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في قعدة واحدة. ابن تيمية الوحيد اللي قال طالما قالها في قعدة واحدة في جلسة واحدة ولو عددها او قالها ثلاثا تقع طلقة واحدة. وذكر سيدي دردير المسألة، مش المسألة هنا، انا بقول لك انه قال عليه ايه بعدها، قال ولم يقل ذلك الا ابن تيمية وقد اعتاد خلاف الاجماع وهو ضل مضل. فيعني الفكرة ان خلاف الاجماع اللي انكروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم او الانتفاع به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم او الانتفاع بالصالحين بعد وفاتهم او بزيارة الاولياء خالفوا اجماع الامة وما عليها الامة منذ قرون عديدة، فهم تأبلسوا في هذا، مشوا على مذهب ابليس لانه هو اول من خالف الاجماع. لابليس بقى له جند كثيرين في كل عصر، في كل عصر لهم جند. والعجيب ان هؤلاء الجند سموا نفسهم انصار السنة. سنتي لا يوجد واحد فيهم ليه سند متصل في كتب الحديث بالمشايخ، كلهم صحفيين. اتحدى واحد من انصار السنة او الوهابية يكون له اسناد متصل بالرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتحدى. لا يوجد واحد فيهم عنده سند متصل، فهم تعلموا الدين من الصحف واعتمدوا على عقولهم فتأبلتوا وخلقوا الاجماع. في حين ان كل علماء الامة حافظت على السند، وهم الذين شذوا وخلقوا الاجماع ايضا في السند. واجمعت علماء الامة على علم اصول الفقه انه هو العلم الذي يتأصل به القواعد التي بها تستنبط الاحكام الشرعية المختلفة، يقول عنه ان هذا العلم بدعة، وخالفوا اجماع الامة فيه ايضا، فهم متأبلسين في امور كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. لا شك شرفوا بذلك، شرفوا بذلك. وكل الانبياء، كل الانبياء في دوام الارتفاع منذ ان بعثوا الى ان تقوم الساعة، هم في دوام الارتفاع، لان اعمال جميع الامم في ميزان جميع الانبياء، لانهم الدالين على الخير وهم الذين دلوا على رسول الله. فكل من اتبع النبي من اممهم يأخذون ثواب عمله، فهم في دوام الارتقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جميع الانبياء في صحيفته صلى الله عليه وسلم. واحد لازم يقول العزم نعم. واحد يقول عزم ثاني اتمنى ان هو ده كلهم في صحيفته صلى الله عليه وسلم الحقيقه، لان لما تنظر في الحقيقه المحمديه ودي عايزه قاعده، هتجد من اندرجت النبيين من تحت لواي فهم منه واليه صلى الله عليه وسلم، فالواقع انهم منه واليه صلى الله عليه وسلم. فدي مساله ثانيه عايزه قاعده. معنى كده ان الثواب الحي ممكن ياخد الميت. يعني ايه؟ يعني مثلا ده ممكن لا بعدين بعدين بعدين دي هتضيعنا. يقولون مثلا ثواب مثلا قراءه القران يصل للميت مثلا ولا لا؟ يصل، ما هم دول برضو خلفوا الاجماع يا ابن الناس فيها. ما انا بس بتكلم ده تاني. اجمعت عليكم السلام. اجمعت الامه على ان ثواب القران يصل للميت منذ قرون عديده، لم تناقش هذه المساله. واي عمل صالح بدليل. بدليل ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الجنازه امر بقراءه الفاتحه في بعد التكبيره الاولى، وصلاه الجنازه على ميت، والفاتحه من القران. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر الناس على باطل؟ الفاتحه قران او ليست قران؟ تقرأها في صلاة الجنازة أو لا تقرأها؟ وصلاة الجنازة دي يرجى ثوابها لمين؟ للميت. يبقى دي القرآن بيقرأ للميت. في بعد ده دليل واضح. هم بقى ينكروا هذه الأدلة الواضحة لأنهم متأبلسين، ماشيين على مذهب إبليس، مخالفة الإجماع في كل شيء. زي ما إبليس كده خالف إجماع الملائكة في السجود لآدم، فهو أول من شذ عن الإجماع، هم شذوا أيضا عن إجماع الأمة في أمور كثيرة. فإذا جئتهم بالدليل هم بينهم وبين انفسهم اجمعوا على الا ياخذوا بالدليل المناقض لما اعتقدوه ايضا، فلا تجد معهم سبيل الى اقناعهم. وان كنت ممكن ان تسكتهم ولكن لا تجد السبيل الى اقناعهم ابدا الا ان يشاء الله ببعضهم خير فيقتنع. دي سنه الله في الكون، هذا التدافع سنه الله في الكون حتى يخرج من العلماء مكنون العلوم التي اوزعها الله في قلوبهم من دقائق العلوم والفهوم ردا على هؤلاء، فجعلهم الله سبحانه وتعالى سبب لازهار هذه العلوم المكنونه في القلوب، فهم فيهم منفعه. لا تخلو الامور من منفعه. لكن لو سكتوا ولم يناقشوا العلماء ولم يختلفوا معهم ما ظهرت هذه الردود الواضحة البينة وما علمناها، ولو فوجئنا بها ما استطعنا أن نرد عليه. ولكن من تيسير الله أن يسر الله لنا هؤلاء القوم الذين تأبلسوا في مواقف حتى يأتي أولياء الرحمن والعلماء والصالحين والمستنبتين من كتاب الله فيردون عليهم من كتاب الله. ولكن هم يأسوا، هم اعتقادهم في الموتى كاعتقاد الكفار في الموتى، نحن لا نكفرهم، ولكن اعتقادهم في الموتى أنهم لا يسمعون ولا يدرون ولا ينتفعون ولا ينتفع بهم، وهذا هو اعتقاد الكفار في الموتى، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. أما المؤمن يعلم أن الموت ما هو إلا مرحلة أخرى، حياة أرحب، انتقال من حياة إلى حياة، كالفرق بين حياة الجنين في بطن الأم مع الضيق إلى حياته في الدنيا مع السعة، فرق كبير، دي حياة ودي حياة. فإذا ما مات الإنسان انتقل إلى حياة أخرى، كأنه انتقل من رحم الدنيا إلى سعة البرزخ اللي هي حياة البرزخية، حياة أوسع أرحب لا يتقيد فيها بجسده، ولكن روحه منطلقة وإن كان له تعلق بالجسد. أما حياة الدنيا فهو محبوس في الجسد، روحه محبوسة في الجسد. أما في حياة البرزخ الجسد بالنسبة له كأنها بدلة ألعب يلف يلف ويرجع لها، ليه تعلق بيها لكن مش متقيد بيها. فدي مسألة كبيرة، لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه الجسد من المكان ومن الطعام ومن الشراب ومن الهواء، فهو منطلق. كلا إن الفجار لفي سجين مسجون. في عليين. أما الأبرار فهم في عليين في سعة. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم ذلك لما عرض عليه أن يختار أن يمكث في أمته بجسده محصورا روحه في الجسد الشريف إلى يوم القيامة، أو يختار الرفيق الأعلى حيث ينطلق من روحه من الجسد ومتطلبات الجسد مع كمال شرف جسد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن شرف روحه صلى الله عليه وسلم، اختار الرفيق الأعلى. ولما كان في مرض وفاته وكانت السيدة فاطمة تقول وكرب أبتاه، فكان يقول لبنته صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا الله بها وبذريتها، كان يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلاص انقطعت الصلة بين حبسة الروح في الجسد، حيث أن الجسد يحبس الروح في مكان وفي زمان واحد، لا يستطيع الإنسان بجسد أن يكون في زمانين في وقت واحد أو في مكانين في وقت واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون في كل الأمكنة وفي كل الأزمنة حتى يعود كما كان صلى الله عليه وسلم حقيقة تسبح في الأكوان ينتفع بها كل الأكوان، فعاد كما كان صلى الله عليه وسلم حقيقة محمدية تسبح في الأكوان ينتشر بها الخير وعن طريقها كل خير وينبثق منها كل نور صلى الله عليه وسلم. لا فيها حق تفاسير كثيرة، نبقى نعد لها أعلى لأن هي فيها تفاسير كثيرة وفيها مذاهب إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج التقى يقظة بالأنبياء، فدل على أن رؤية الأنبياء يقظة بعد وفاتهم جائزة عقلا وشرعا، وقعت نقلا أهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال أنه رأى النبي يقظة من الأولياء ومن الصالحين نصدقه، والحديث في البخاري يقول من رآني في المنام فسوف يراني، فكل العلماء قالوا هذا الحديث أي فسوف يراني يقظة صلى الله عليه وسلم. وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل للإنسان في قبره فيسأله الملائكة ماذا تقول في الرجل الذي بعث لفيكم، ويشيرون إليه وهو متمثل للقبر للإنسان المقبور، فإن كان من أهل التوفيق يقول هو رسول الله محمد بن عبد الله، وإن كان من أهل الخذلان يقول ها ها لا أدري لا أدري. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة يرى مناما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت لا ينبني عليه فناء، ولكن ينبني عليه ارتقاء للمؤمن وخذلان للكافر. فالمؤمن في دوام الرقي ودوام الترقي، وما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. والإنسان في كل مرحلة من مراحله مفتقر إلى ربه، يحتاج إلى مدده، يحتاج إلى عونه، لا يستغني عنه طرفة عين في كل لحظة. فالميت في قبره مفتقر إلى ربه كافتقار الحي في داره، كافتقار الجنين في بطن أمه، كافتقار الروح وهي في عالم الذر كنطفة في أجساد الأباء، كافتقارنا ونحن في عالم الجبروت إلى رب العالمين الذي أذن لنا بالوجود. فالكل مفتقر إلى الله. سيدنا جبريل مفتقر إلى الله كافتقار أضعف مخلوق إلى الله. فالكل مفتقر إلى الله في كل لحظة، لا يوجد من استغنى عن الله طرفة عين إلا الاستغناء الكفري فقط، الاعتقاد عند الكافر أنه مستغن فقط، ولكن هو في الحقيقة هو فقير إلى ربه الذي صنعه والذي يملك نفسه وطعامه وشرابه وإبقائه وجسده وكل شيء. فسألتني عن أشياء لم أثبتها، وقريش تسألني. فسيدنا رسول الله هنا بيقول في حادثة الإسراء: لقد رأيتني في الحجر، لما أخبر أهل قريش بما حدث له في الإسراء صلى الله عليه وسلم، وقف في الحجر وأحاطوا به في الحجر الكفار، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس إن كان صادقا، وكانوا يعلمون أنه لم يسافر إليه قط ولم يره قط صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: كربت كربا ما كربت مثله قط، لأنه لم يثبت منظر المسجد، لأنه لما ذهب إليه شغل بالأنبياء والصلاة معهم وكانت ليلا، فرفعه الله لي أنظر إليه. فربنا رفعه إليه حتى ينظر إليه، فبقى ينظر إليه صلى الله عليه وسلم ويصفه في شرفة كذا والباب كذا، وفي أوصفه زي كأنه بيوصف ماكيت كده بمفهوم إيه المهندسين المعماريين، طلعها له ماكيت قدامه كده صلى الله عليه وسلم. لا، وصفه على بنائه الحالي، ما كانش فيه مسجد الصخرة، لكن الصخرة كانت موجودة في وسط الساحة، بنوا بعد ذلك مسجد الصخرة بعد ذلك في عصر الخلفاء، بعد ذلك في عصر عبد الملك بن مروان. مسجد الصخرة اللي انت بتشوفه الوقت على الرمز ده، ده مسجد مبني داخل ساحة المسجد الأقصى عند الصخرة التي فيها البراق، اللي كان ايه مربوط فيها البراق وجاء عندها المعراج. كويس، هي دي الصخرة اللي ربط فيها البراق وظهر فيها المعراج، مرقاة ذهب ومرقاة فضة عند الصخرة. فبنوا عندها مسجد الصخرة، قبة الصخرة، سموه مسجد قبة الصخرة. ونحوه عن جابر، وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه. وليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطوى له المكان، ولكن قد تحدث لبعض أمته الصالحين، كما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب عندما طوي له المكان فرأى سيدنا سارية وهو في الشام وهو على منبره في المدينة، وطوي له أيضا المكان في الصوت، فلما تكلم أسمع سارية، يعني مش مجرد أنه نظر فقط، ولكن نظر وتكلم وأسمع. وبعض الصحابة بعض الصالحين قال: ولو مد يده لأمسك بسارية كمان. ودي اللي اخذ عنها العلماء الصالحين بعد كده، يقول لك ده من اهل الخطوه. اهل الخطوه يعني ايه؟ يعني ممكن يمد رجله خطوه واحده يبقى في بلد اخر، ربنا يطوي له الاماكن كما كان يطويها للصالحين على مر العصور. وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الاسراء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ثم رجعت الى خديجه وما تحولت عن جانبها. يعني كانت لسه نايمه على جنبها، دليل ان الفتره الزمنيه لا تذكر، ودي معجزه داخل المعجزه، معجزه داخل المعجزه. الفصل الرابع في ابطال حجج من قال انها نوم، اللي هو المذهب الاول بقى السابق هيبتدي ايه. قال لك في اربع ادله اللي هم قالوا انها نوم، استدلوا باربع ادله. الدليل الاول: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، حديث سيده عائشه التي قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث جاء الرسول كان نايم جنب سيدة خديجة. علشان كده هنرد. ما هو في حديث مروي عن عائشة، ضعاف العقول بقى يقروه يفتكروا كده، لكن يترد عليه على طول نقول له ده ما كانش اتجوز سيدة عائشة، يقوم يذكر بقى الكتب. ما هو اصل الضلالية كتير، زي ما تيجي تقول سيدنا محمد يقول لك ما هو الرسول قال لا تسيدوني في السماء، ما قالش كده اصلا، لكن هو ضلال بيقول حاجات ضلاليه. فهمت ازاي؟ زي هنا تقول له ده يقظه، تقول له يقول لك لا مش يقظه، ده في حديث السيده عائشه قالت ما فقدت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم انت تبقى فاهم على طول ان الاسراء تم وكان النبي لم يتزوج عائشه بعد، كانت طفله لسه صغيره. وقول بين انا نائم، ده الدليل الثالث عندهم، وقول انس وهو نائم في المسجد. احتجوا بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا، قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده، لأن عبده تدل على الروح والجسد، لأنه لا يقال في النوم أسرى، ما تقولش أن أنا سريت في النوم، أنت هتقول سريت يعني سفرت ليلا في النوم لما تشوف رؤيا، ولا تقول أنا شفت أنا امبارح لقيت نفسي في أمريكا، ولا لقيت نفسي امبارح بطوف في الكعبة، ما تقولش بقى أنا سافرت، الواحد يقول انا رايق شفت نفسي. فهمت ازاي؟ لكن هنا بيقول ايه اسرى، واسرى يعني المسافر ليلا، فلا يوصف كلمه اسرى اي السفر ليلا الا للروح والجسد. وقوله فتنه للناس يؤيد انها رؤيا عين واسراء بشخص، لان لو كانت منام ما حدش يستبعد، هو اي واحد اما يقول انا شفت في المنام امبارح كذا، ايه ما تقول اللي تقوله ان شاء الله تقول ريان يا فدي، هنقول لك خلاص هنكفك، اقول لك لا ما شفتش، اما تقابلني انت الصبح تقول لي انا شفت امبارح سيدنا محمد وقاعد جنبه سيدنا عيسى، وبعدين سيدنا موسى دخل، وبعدين مش عارف مين جاب كوبايه ليمونات اشربها سيدنا رسول الله وساب لي شويه رحت شاربه بدل، هقول لك انت كذاب، انا مالي وانا كنت معاك في المنام، فالمنام ما حدش يكذب فيه حد، اللي تقوله تقول ان شاء الله تقول ريان يا فجر هنصدقك. فعشان كده الكفار لو كان الرسول بيقول لهم منام ما كانوش كذبوه ولموا عليه الدنيا، وبعض ضعاف المسلمين ارتدوا، ده بعض ضعاف المسلمين ارتدوا، فالمسألة ما كانتش سهلة، دل على انها المسألة كانت رؤيا يقظة. اذ ليس في الحلم، في الحلم او الحلم، ممكن تقول الحلم والحلم، لا في الحلم، انما الحلم ده الحلم سيد الاخلاق، انما اللي بتراه في المنام ده يسموه الحلم، انما الحلم ده اللي هو ايه اللي هو الاخلاق اللي هي نوع من الصبر على الناس وعدم اظهار السخط سريعا، منها حليم. اذ ليس في الحلم او في الحلم، تنفع تضم اللام وتنفع تسكنها، فتنه ولا يكذب به احد، لان كل احد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعه واحده في اقطار متباين، ما تضرش دي عادي كل الناس عارفها. وعلى ان المفسرين قد اختلفوا في هذه الايه، طب نقول طب امال الايه نقول فيها ايه بقى؟ انا صدقتك روح وجهك، طب امال الايه بتقول وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه، الرؤيا يعني منام، طب ايه بقى المساله؟ فاختلف المفسرين بقى فيها، فذهب بعضهم الى انها نزلت في قضيه الحديبيه وما وقع في نفوس الناس من ذلك، اعترضنا على الرأي ده وقلنا لا دي سورة الإسراء دي سورة مكية والحديبية دي مدنية، فازاي انت تخلي لي بقى المدني في وسط المكي؟ قصة الحديبية كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وسورة الإسراء دي سورة مكية، فمنين تقول لي بقى دي الرؤية بتاعت ايه بتاع الحديبية اللي هو مقصرين رؤوسكم وايه محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقالوا لا ما احنا نرد عليك ان فعلا هي سورة الاسراء دي مكية، وان هو الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرؤية دي وهو في مكة واخبر الصحابة بها في المدينة، وان تأويلها جاء بعدها بعدة سنوات، محتملة برضه يعني، ما فيش عالم يقول حاجة وتهده تيجي تكش عليه يروح هو مفلفص وقايل لك حاجة ثانية، يقول لك هي مكية وما يجراش حاجة، لكن هو شافها في مكة وتنفذت في المدينة، ايه المانع يعني؟ طب ما سيدنا يوسف شاف الرؤيا ان ايه 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وشاف تأويلها بعد 50 سنة، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فهمت ازاي؟ فبرضو ايه ما عرفناش نفلفص معاهم، تحتمل. وقيل غير هذا وقال برضو ان هو رآها يوم بدر، اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثير لفشلتم ولتنازعتم. هي دي الرؤية. واما قولهم انه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث اخر بين النائم واليقظان، وقوله ايضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظ، فلا حجة فيه، اذ قد يحتمل ان اول وصول الملك اليه كان وهو نائم، او اول حمله والاسراء به وهو نائم، وان كان الكلام ده برضو ايه بعيد. ليه؟ لان الانبياء تنام اعينهم ولا ينام قلوبهم، خد بالك، فصعب نقول وهو نائم دي، لكن ماشي معاه ما يجراش حاجة، لانه كان فعلا نائم فايقظه سيدنا جبريل واخذه على الحجر وشق صدره، ثم تأخر عليه قليلا فنام مرة اخرى، ثم ايقظه واخذه خارج المسجد وركب البراق. فكل واحد روى الحديث روى مرحلة من المراحل، فما يضرش. وليس في الحديث انه كان نائما في القصة كلها الا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وانا في المسجد الحرام، فلعل قول استيقظت بمعنى اصبحت، او استيقظ من نوم اخر بعد وصوله بيته، ويدل عليه ان مسراه لم يكن طول ليله وانما كان في بعضه، لان ربنا قال ايه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ما قالش سبحان الذي اسرى بعبده بالليل، قال ليلا يعني جزء من الليل، التنكير يدل على ايه؟ على جزء قليل من الليل، انما لو قال بالليل يبقى استوعب الليل كله، انما ليلا دليل انه جزء قليل من الليل. فيبقى اذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى الدليل اللي قالوا عليه منام يحتمل ادلة كثيرة، وما جعلنا الرؤية التي اريناك تحتمل انها رؤية الحديبية، تحتمل انها رؤية اهل بدر، وتحتمل بالرغم انها دي مكية والحاجات دي حصلت في المدينة، يحتمل انه رآها في مكة واولت في المدينة، فكل دي احتمالات، فكل هذه الاشياء ايه تسقط الاستدلال. وقد يكون قوله ثانيا استيقظت وانا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والارض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الاعلى وما رأى من ايات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع الى حال البشرية الا وهو بالمسجد الحرام. يعني بيقول قوله استيقظت كأنه بيقول افقت، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من هذه العجائب غاب في ايه في ملكوت الله عز وجل عن حضوره في المكان الذي هو فيه، فلم يفق الا وجد نفسه ايه واعد في المسجد الحرام بعد هذا كله. فتحتمل هذا، فاذا تطرق الاحتمال في الدليل سقط به الاستدلال. ثالثا ان يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه اسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الانبياء حق تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم. يعني في ناس بيقولك هو اسري بجسده بس كان نايم وكان بيرى كل الاشياء دي بقلبه، واخد بالك؟ ده محتمل، وان كان خلاف الواقع ان النبي كان يقظة ما كانش مناما، روحي وجسده يقظة صلى الله عليه وسلم. وقد مال بعض اصحاب الاشارات الى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى، ولا يصح هذا ان يكون في وقت صلاته بالانبياء، لان تغميض العين اثناء الصلاه من المكروهات والنبي لا يفعله، ولعله كانت له في هذا الاسراء حالات. والوجه الرابع اللي نرد عليه فيهم هو ان يعبر بالنوم ها هنا على هيئه النائم من الاضطجاع، ويقوي قوله زي ما انت لما تقول ايه وانا نايم الباب خبط، وانت كنت نايم يعني مضطجع مش نايم رايح في النوم يعني، فممكن يقول بينها انا نائم يعني مضطجع مش معناه لكن متيقظ في هيئة النوم. وفي رواية هدبة عنه اي عن همام يعني، ويقوي قوله في رواية عبد بن حميد عن همام اللي هو همام بن يحيى بين انا نائم، وربما قال مضطجع، وفي رواية هدبة عنه اللي هو عن همام بين انا نائم في الحطيم، الحطيم اللي هو الحجر، حجر اسماعيل اسمه الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الاخرى بين النائم واليقظان، فيكون ثم هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا انه يبقى مضطجع. وذهب بعضهم الى ان هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك بن أبي نمير عن أنس، فهي منكرة يعني مخالفة لرواية الثقات من روايته إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس من هذا الطريق عن شريك بن أبي نمير، مع أن أنسا قد بين من غير طريق يعني من طرق أخرى متعددة أنه إنما رواه عن غيره. سيدنا أنس أصلا مدني في المدينة، والإسراء أصلا حصل في مكة. سيدنا أنس لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة خدم وكان عنده 10 سنين، يعني كان طفل، فمنين بقى احنا يحتج برواية أنس؟ وأكيد سيدنا أنس رواها عن غيره، فرواها أكيد بالمعنى، وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مر عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مر كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة، لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري اللي هو محمد بن مسلم مسلمة ابن شهاب، ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، بعض الناس قالوا انه كان بعام ونصف بعد المبعث، ده رأي الزهري، ولكن الراجح انه هو بعد وفاة السيدة خديجة وفاة عمه ورحلة الطائف، ده الراجح. كان امتى بالظبط؟ يوم ايه؟ يختلف في تاريخه، هل هو في رجب ولا في ربيع الاول؟ يوم ولادته والراجح انه في ربيع الاول، في شهر ربيع النبوي، وانه قبل الهجره بعام ونصف، قبل الهجره بعام ونصف، ده الراجح في التواريخ. طب ليه المسلمون بيحتفلوا به في شهر رجب؟ لان شهر رجب كان هيبقى فاضي من المناسبات، شهر ربيع النبوي مشحون اصلا بمناسبه ميلاد النبي، فالناس مشغوله بذكرى المولد، فهيكلموا الناس في المولد، فهيضيع الاسراء خالص في وسط المولد وانوار المولد. ووجدوا ان شهر رجب في تواريخ بتقول ان الاسراء كان احتمال يبقى في رجب، فخدوا المرجوح وخلوا الاسراء في شهر رجب عشان ايه؟ يبقى يخلوا شهر رجب حديث للناس عن الاسراء باستمرار فلا ينسوا. فده اللي حصل مع الناس. لا، ما هم عملوها بطريقه رجعوها بعد ما اتظبطت بحجه النبي في الوداع، رجعوها ظبطوها كلها علماء التواريخ، وبعد كده ذكروا هذا. وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام، وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، لخمس سنوات، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، ده رأيي. والحجة لذلك تطول، ليست من غرضنا، يعني حجة كل رأي على تاريخ الإسراء دي تطول، مش غرض الكتاب. فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هانئ وغيره. وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، هو أصلا مروي في سيرة ابن إسحاق ومروي بسند ضعيف من الأصل، فهو لم يثبت أيضا عن السيدة عائشة. والأحاديث الأخرى أثبت لنا، لسنا نعني حديث أم هانئ وما ذكرت فيه خديجة، ودول برضو لم يرد في الحديث في الصحيح. وأيضا فقد روي في حديث عائشة ما فقدت ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، فمنين كان نايم جنبها وهو لم يدخل بها إلا في المدينة. وكل هذا يوهنه، بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده. السيدة عائشة بقى نفسها وارد عنها كلمة خاصة بيها كده لما سئلت عن الإسراء والمعراج، قالت إنه كان بجسده، ده اللي وارد بقى عن السيدة عائشة صحيح، لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين في المعراج، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قول تعالى ما زاغ البصر وما طغى، والبصر هو عين الايه؟